كثر استقدام النصارى من العاملين بحجة الخبرة أو الزراعة أو غير هذا، حتى أن البعض منهم عمله بقرب حدود مكة، فما حكم هذا؟ استخدام الكفرة من المصائب العظيمة في هذه الجزيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراجهم من الجزيرة، وأن لا يجتمع فيها دينان، هي مهبط الوحي ومنبع الرسالة، فالواجب تطهيرها من الكفرة إلا من عارض كالذي يقدم لبيع حاجات ميرة أو أشياء ثم يرجع، أو يقدم لاتصال ولي الأمر مرسولا من دولته أو ما أشبه ذلك. أما استقدامهم للعمل فيها والإقامة فيها فهذا خطير، وظاهر الأدلة منعه إلا من حاجة يرى ولي الأمر خاصة لمصلحة المسلمين، كطبيب تدعو له الحاجة أو عامل تدعو له الحاجة لإصلاح سلاح أو غيره. ولهذا استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للحاجة ثم أجلاهم أمر، ولم يزل يقبل الرسل عليه الصلاة والسلام مرسلة من دولهم ويأخذ معهم ويعطي فيما قدموا إليه. أما استخدامه على هذه الحال للخدمة من سواقين أو خدم أو عمال هذا لا يجوز، والواجب على ولاة الأمور وفقهم الله أن يحدوا من هذا الأمر وأن يجتهدوا في تقليصه وتقليله حسب الطاقة. وقد وعد خادم الحرمين بذلك وفقه الله، ونسأل الله أن يعين على التنفيذ، نسأل الله أن يعين التنفيذ. والواجب على الأمة أن لا تسهل في هذا الأمر، وأن تكون عونا لأهل الخير في هذا الأمر. كل إنسان عنده شركة أو مصنع يجتهد في استخدام المسلمين ولو كانوا أغلى، ولو كانوا أغلى الله يبارك له ويعينه، لكن المصيبة ضعف الإيمان، هذا يدعي أن المسلم غالي، وهذا يدعي أن المسلم يروح يصلي ويضيع بعض الوقت، هذا من البلاء العظيم. أعوذ بالله. الواجب أنه يستقدم المسلمين يكون نفع في المسلم والمسلمة لا في الكفرة، وإذا كان في بلاده مسلمين، في بلاده مسلمون ومسلمات استخدمهم، والمسلمون موجودون في مصر، في الشام، في العراق، في الهند، في باكستان، في أي مكان يتحرى وكيله ويجتهد في استخدام الطيبين من المسلمين والطيبات عند الحاجة، حتى تكون الأموال في المسلمين لا في غيرهم، وحتى لا يستخدم لهذه الجزيرة إلا المسلمون. هذا الواجب على مندوبي الشركات وعلى الشركة أنفسها وعلى المؤسسات وعلى الدولة وعلى كل أحد، الواجب التواصي بهذا الأمر والحرص والنصح لله ولعباده، وعدم إثار الدنيا بمقالة الفاسدة أن هؤلاء أرخص أو هؤلاء أنصح أو هؤلاء في الفراغ كل العمل كل وقت من العمل، كل هذا باطل. المسلم أوصى أنصح وأطيب، إذا أخل المسلم فهو لضعف إيمانه وضعف إسلامه، إذا كان إيمانه قويا سوف ينصح أكثر من الكافر وسوف يقوم بمهمة أكثر من الكافر، فلا يخل بالأمانة إلا من ضعف إسلامه أو عدم إسلامه.